ومنها لو اشترى شيئا فاستغله ونما عنده ثم رده بعيب، فإن كان نماؤه كسبا لم يرده معه. قال كثير من الأصحاب بغير خلاف، وإن كان متولدا من عينه كالولد واللبن والصوف الحادث وثمرة الشجر وثمرة الشجر، فهل يرده معه؟ فيه روايتان معروفتان. طيب ما هو اللي مر علينا؟ ها؟ يرده ولا ما يرده؟ ما أسرع ما تنسون. النماء المنفصل لمن؟ النماء المنفصل للمشتري يا أخوان. النماء المنفصل للمشتري ولا؟ والنماء المتصل فيه خلاف، والصحيح أنه له أيضا. نعم. المذهب أن النماء المنفصل للمشتري والنماء المتصل يتبع العين، إذا انفسخ البيع راح معه. والصحيح أن النماء المنفصل والمتصل كلاهما كلاهما المشتري. هذا اللي مر علينا. أيها على الصحيح أن النماء المتصل والمنفصل كله للمشتري، وعلى المذهب النماء المنفصل لا يا أخي المشتري. انقلب عليك المعنى. نعم، ما لم تكن حامل حين العقد، فإن كانت حامل حين العقد فهو يتبعها لأنه قد وقع عليه العقد. طيب يقول شبه الآن، إذا كان النماء كسبا لم يرده، وش مثاله؟ مثل أن يشتري عبدا ويبقى عنده أياما وهذا العبد اكتسب ثم رده لسبب من الأسباب، فالكسب لمن؟ للمشتري. وإن كان متولدا من عينك كالولد واللبن والصوب الحادث وثمرة الشجر، فهل يرد على روايتين؟ نقول والصحيح أنه للمشتري كما سبق.